الريحان قلبه مليان ريحان خلينا نجيب الريحان وين الحب في الايمان قلبي ليا الله يكون معاك تمنيتك ليا ليا الله يكون معاك تمنيتك ليا ليا فرح الاصول عمره ما يحول فرح الاصول عمره ما يحول عمره ما يحول يا عيني عبد الرحمن صال عمره ما يحول يا عيني عبد الرحمن رب الدين صالحة ورب الوالدين صالحة رب الدين صالحة ورب الوالدين صالحة وللأمين والشهود معنا حاضرين صالحة وللأمين والشهود معنا حاضرين صالحة رب الدين صالحة ورب الوالدين صالحة رب الدين صالحة ورب الوالدين صالحة وللأمين والشهود معنا حاضرين صالحة وللأمين والشهود معنا حاضرين صالحة معايا ونعيش مع الدنيا ابني دارك معايا ونعيش مع الدنيا شعل الشموع وقد النيران شعل الشموع وقد النيران يضوى لمكان يزع معانا كل الجيران يا سيد يضوى لمكان يزع معانا كل الجيران يا لالا ومعها الشاي جيبوا الصينية ومعها الشاي اسمه الصائية وادعوا لهم بحية تهنية يا حضار اسمه الصائية وادعوا لهم بحية تهنية يا حضار